منين جاية؟ وانا تروح وماذا بيدك؟ وليش ماشط على جنب؟ واو بيتكم كبير يا ولد، السيارة حقكم. قالوا ابوك مزوج سنتين، اسألك بالأي نحب الأولى ولا الأخيرة؟ ولد قالوا جو أمس عندكم ناس دسمين، متوا لكم، متعشيك، ما تصطبح، متغديك، متترقد، من وفك اللي جالس انت والقصيرتك؟ من وفك الطويل؟ الفضول الفضول قد فصل الناس تفضول، وانت ما دخل يا شغل الناس مشغول. إن كنت يا خبير وانت ريح وانت سير، وش ذا في يدك وانت ما دخلك؟ أنا لي نظر في عيونك خبر، تقول شساعدك وانت ما دخلك يا أخي، صقيت أنا ما دخلك. الفضول الفضول قد فصل الناس تفصل، وانت ما دخلك نشغل الناس مشغول. صاحب البقالة كان بيدورك، كان غاضب قوي ليش جا دورك؟ انت مديون لي ليش ذليت لي يهما اسباله؟ انت ما دخلك، ايش فضولك؟ مو دخلك الفضول قد فصل الناس تفصل، وانت ما دخلك نشغل الناس مشغول. وانت عادك عزب أو لقيت النسب، أو الذي رجعوك ما معهم سبب، الغلط عندهم عقدوا بنتهم. يا أخي ما تتدخش، مو فضولك، مو دخلك يا أخي، لمدة فيضان. الفضول الفضول قد فصل الناس تفصل، وانت ما دخلك نشغل الناس مشغول. لو تراعي قليل به معايا خبر، اخوتك يا خبير سببوا لك طفر، ما عليك منهم شوفي مستقبلك ضاعي عمرك لهم. وانت ما دخلك، ايش فضولك؟ الفضول الفضول قد فصل الناس تفصل، وانت ما دخلك يا شاغل الناس مشغول، يا شاغل الناس مشغول. الفضول قد فصل الناس تفصل، وانت ما دخلك يا شاغل الناس مشغول، يا شاغل الناس مشغول.